إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. في حلقة الأسبوع الماضي تحدثنا مع سيادة اللواء منير وحيد فريد ابن شيخ المصورين وعاشق الكاميرا الحج وحيد فريد عن الأسرة عن الأب الحج وحيد فريد، واليوم نستكمل هذا الحوار. وعن الحج وحيد فريد نذكر أنه التحق باستوديو مصر عام 1939 وعمل كمساعد مصور مع مصورين كبار أمثال محمد عبد العظيم ومصطفى حسن، ثم درس أساليب الإضاءة والتصوير السينمائي الملون، وقدم خلال مشواره عددا كبيرا من الأعمال الدرامية سواء كمدير تصوير أو كمنتج. ومن هذه الأعمال حكاية العمر كله، الباب المفتوح، عصابة حمادة وتوتو، الشك يا حبيبي، عالم عيال عيال، بالوالدين إحسانا، جفة الدموع حتى آخر العمر، دمي ودموعي وابتسامتي، زمان يا حب، إمبراطورية ميم، ابنتي العزيزة، نص ساعة جواز، القاهرة 30، معبودة الجماهير، حكايتي مع الزمان، وغيرها من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية. سيادة اللواء منير وحيد فريد، لواء شرطة بالمعاش، ابن كبير مصوري السينما الحاج وحيد فريد، حكاية طويلة في السينما قدم يمكن ما يقرب من 249 فيلم. والمسلسلات هو عمل أظن اثنين بس، ضمير أبلة حكمة، في حاجة تانية تبع مخرج حاجة اسمه السبع أو السباعي، مش فاكر. رغم إن بيذكروا إن الحاج وحيد فريد يعني مقدم عدد أكبر من اللي حضرتك بتقوله، لكن يعني 249 فيلم. يعني في مسلسل ضد الطيار ومسلسل لاه ومسلسل دموع صاحبة الجلالة وضمير أبلة حكمت وبين القصرين. أنا عشان أبقى صح أنا مش متابع التمثيليات، الحاجة الوحيدة اللي تابعتها اللي هو ضمير أبلة حكمت عشان هي اللي رجعت البابا تاني. إنما الباقي ممكن هو يكون عملهم فعلا، بس أنا يعني يعني هذا ما تذكره المواقع المختلفة على الإنترنت عملهم، لأن هو عنده شرائط الفيديو مكتبة فيها كل حاجاته التمثيليات، اعتقد يعني انها موجوده عندي في البيت عند مريم اختي في البيت، فيها كل التمثيليات اللي هو كان عملها. من اكثر اهتماما بتجميع تراث الوالد؟ هو كنت انا، وبعدين مريم خطفته مني عشان هي انا عاوزها تسمع كلمتين دول. مريم جت خطفت مني الكاميرا والحاجه بتاعت الوالد كل ده، اعتقد انها يعني لا تقدر بثمن، ما نفكرش نبيعها اصلا. انا احتفظت بيهم، احتفظت بيهم عندي 24 سنة. ولما جت مريم نقلت فيلا كبيرة كده فقالت لي بس هحط الكاميرا والحاجة عشان الناس لما تيجي تبص، وبعدها 3 سنين قفلت عليهم مش عارف اجيبهم. لا خلاص مش هيرجعوا شكلهم كده. فأكتر حاجة التراث طبعا عند مريم دلوقتي. يعني حتى لو قلنا الأعمال نفسها مسجلة هل بتحتفظ بيها؟ الشرايط عندها، عندها برضو عاملين مكتبة ليها حاطين فيها كل حاجة. بابا حضرتك ربيتني على اني اكون حرة اشيل مسؤولية نفسي، دخلتني الجامعة عشان تتأكد اني اقدر افكر كويس، والجواز حاجة بيقررها اتنين. طبعا حضرتك تقدر تقول رأيك، ماما تقدر تقول رأيها، الناس كلهم يقدروا يقولوا رأيهم، لكن في الاخر احنا اللي بنقرر، واحنا قررنا اننا نتجوز. الجواز قلب وعقل، قلبي انا وعقلي انا، مش قلب حد تاني ولا عقل حد تاني، حتى ولو كان عقل أبويا. ولد ولد ولد وحنسميه مصطفى. بس بس بس بس بس بس يا مصطفى، بس بس يا مديحة، بس بس بس بس مصطفى ومديحة وبعد كده محمود وكفاية قوي. لا لا لا لا أنا عاوز كتير، أنا تربيت وحيد ما عنديش أخوات وعايز عيلة كبيرة، مصطفى مديحة محمود مراد مدبولي. مش عاوزة مدبولي دي، بلاش نهى مجدة ميم ميم 20 ميم، كل واحد منهم يكبر ويخلف كمان 20 ميم، اشتغل وننجح وهم كمان يشتغلوا وينجحوا، كون امبراطورية. امبراطورية مين؟ وانا عايز اقولك على حاجة، بس ليس ممكن يكون كان العيب كان موجود في الناس القديمة. بابا ليه أفلام بتاعته إنتاجه الشخصي ملكه منفردا مع رمسيس نجيب. في البداية كان في شراكة بينه وبين المنتج رمسيس الأول نجيب. لا كان في الأول أفلام وحيد فريد لوحده، بعد كده بقت أفلام وحيد فريد ورمسيس نجيب، بعد كده دخلوا أفلام بقى وحيد فريد رمسيس نجيب عبد الحليم حافظ، بعد كده خرج رمسيس نجيب ودخل عبد الوهاب وغيروا الاسم خلوها صوت الفن. بابا عنده شباب امرأة، ارحم دموعي، موعد غرام، ايامنا الحلو، ده انتاجه هو، انتاجه هو ورمسيس نجيب. تمام. بابا بنسبه 60% ورمسيس بنسبه 40%. فانا يعني اختصر الموضوع، انا كنت بروح مؤسسه السينما عشان كل فتره كده بيطلع لهم مبلغ اللي هو بتاع اللي بيزعوه يعني، فلقيتهم بيعملوا قاعه كده وحاطين فيها تماثيل وحاجات بتاعه الفنانين. فدخلت قابلت رئيس المؤسسه، انا عرضت عليه ان في المعرض ده احط كاميرا الحاج وحيد ومقتنياته، لأن الحاج وحيد كان مشهور عنده، كان البرنيطة بتاعته، كان عنده العصاية بتاعته، والكاميرا بتاعته دي من سنة 64، فتشوفي تاريخ عامل ازاي، من شركة فوكس جاية بالكيس بتاعها بكل حاجة، ليها علبة بتاع يعني حاجة ضخمة جدا، وبتمشي على شريط القطر ده وكانت تلازمه باستمرار، ما يقدرش يشتغل من غيرها. ودي أول كاميرا كان جابها عشان يعمل فيلم أبي فوق الشجرة بالألوان، هو أول فيلم ألوان دليلة كان من تصويره. أيوة صح، بس ما كانش بالكاميرا دي، الكاميرا دي كان عبد الحليم وبابا راحوا اشتروها من إنجلترا وعملوا فيلم أبي فوق الشجرة. بدأوا أبي فوق الشجرة وبدأ بقى كل أفلام الألوان، بدأ يظهر حتة الألوان دي. عايز أقول لحضرتك في النهاية إنهم رفضوا ياخدوا الحاجة، قال لك هنحطها في المعرض يا جماعة دي حاجة مش هتعرفوا تجيبوا زيها، دي حاجة تراثية، حاجة لو اتحطت في معهد السينما، في المعرض بتاع معهد السينما أو في الغرفة بتاع معهد السينما، إن الطلبة بتاعت التصوير تروح تتعلم عليها أو تشوف أول كاميرا في مصر، ولا كلامي مش حلو؟ لا لا طبعا أكيد هي يعني اترفض، وأنا حمدت ربنا أنه اترفض، لأن خلاص طالما هم بنديهم حاجة قيمة جدا، قيمة وتتحط للدولة ولم يقدروها، ومش عاوزين مبلغ، مش عاوزين فلوس يعني. أنا ما طلبتش أن أنا أقول لأخذ فلوس، لا لا لا. فأنا أولى أن احنا حطيناها في بيت أختنا، وهو ده بيت أبونا يعني في الآخر، يعني تبقى معانا احنا. بس أنا استغربت أن هم ازاي يعني يجيلهم فرصة زي كده حد يجيله فرصة وما يستغلهاش. دلوقتي أنا بسمع يعني أن بعض الفنانين برضو من غير ذكر أسامي اللي عايشين بتعمل معرض عشان تبيع مقتنيات أفلامها، الحاجات اللي مثلت بيها فيلم مش عارف إيه وفيلم إيه وفيلم إيه، بتبيعهم في المزاد. فما بالك بقى كاميرا زي دي قيمة ما فيش زيها في مصر. ده حقيقي، لا وتصور بيها كم هائل من الأفلام. ابقى تابع الخبر ده لنفسك انت سليم. حاضر. انا جاي اشكرك. على ايه؟ انك جيت الحفلة. انا واحد من الجمهور. صحيح انت واحد من الجمهور، بس بيقرأ لك مليون قارئ. وما لقول ايه انا بقى في الملايين اللي بيسمعوك؟ تقول لي رأيك في الاغنية ولا في الصوت؟ في كله. الناس كانت بتسقف لك وانت بتغني، وسقفت لك بعد ما غنيتي. استاذ سامي حقيقي عايز اعرف رأيك. بصراحة انا خايف اقول. ليه؟ لحسن تعتبريني مجامل. مش مهم انا، المهم انت رأيك ايه؟ مدام هدى مالك؟ الحفلة كانت وحشة اطلاقا. الغنوة ممتازة. اللحن حقيقي حلو. والكلمات؟ الكلمات رقيقة وذكية. الجمهور كان مبسوط؟ الجمهور استمتع بالحفلة لآخر لحظة. ده رأيك حقيقي من غير مجاملة؟ تحبي أكتبه في المجلة؟ ما هو مكتوب الأسبوع ده بس بشكل تاني. إزاي؟ كان الإقبال ضعيفا واللحن متهاويا والكلمات ساذجة، واضطر الجمهور إلى الانصراف قبل انتهاء الأغنية. إيه الكلام ده؟ مش معقول، مش ممكن. الأستاذ عثمان المحرر الفني. حقيقي عثمان كان موجود، بس إزاي ده؟ زعلت؟ أنت لازم تزعلي. اللي زعلني مش الكلام ده، اللي زعلني إن مفيش كلمة تفيدني. لا يا فندم اطمني، أنا لازم أكتب عن الحفلة دي بنفسي. أشكرك. اللواء منير وحيد فريد ابن الشيخ المصورين الحج وحيد فريد، حضرتك كنت بتشاهد الأفلام وبتتابعها من الصغر، يعني كنت بتحب تتفرج على أفلام الوالد ولا كنت بعيد عن هذا المجال؟ لا طبعا كنت أحب أتفرج عليها، ده الطبيعي. يعني تقريبا شفت معظم الأفلام، يعني نقول 99%. انما ما حضرتش تصوير 99%. اللي حضرت تصويره حاجات بسيطة، يعني 5 6 7 8 10 افلام حضرت تصويرهم. مثلا كنت في اسكندرية فشفت ابي فوق الشجرة، في هناك في البلاش بتاع عايدة. ده كان تصوير مبهر، يعني الاستعراض بتاع دق الشماسي استعراض مبهر للغاية، واستخدام الإضاءة والظلال يعني حاجة لحد النهاردة الواحد بيتفرج عليها بعد مرور كل هذه السنوات، لا شيء جميل جدا. عشان كده احنا بنقول ان الوالد ده كان قيمة فنية. اللي بيفهم في السينما هو لازم يقدر قيمة الفنية بتاعت الحاج وحيد، ان الكاميرا بتاعته بإمكانياتها دي تقدر تعمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده. النهارده الكاميرات الحديثه بتبقى قد كده اهو، صغيره جدا وغير صغيره جدا، يعني التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي متطوره للغايه جدا. ان الحاج وحيد من غير التكنولوجيا وبالكاميرا القديمه بالموديلات القديمه يعمل الحته بتاعت ريا وسكين، او يعمل الحته بتاعت ابي فوق الشجره، ضوء الشماسي وسمير صبري وهو بيغني والشمس بتطلع وتخش وتخرج، بدايه الاغنيه كان سمير صبري الله يرحمه بقى في ضوء الشماسي، لما وقف قال لك ضوء الشماسي وملك الشماسي وعمل الدوريه، دخل بقى عبد الحليم وغنى الاغنيه. لكن عايز اقول حته لما كانوا يجيبوا الشمسيه لورا والقدام عشان الشمس تخش وتخرج، دي كانت بالنسبه لهم صعبه لان امكانيات الكاميرا ما تجيبش ده. ضوء الشماسي ضوء الشماسي ضوء الشماسي على البلاش، ضوء الشماسي ضوء الشماسي ضوء الشماسي ضوء الشماسي من ضوحة لحد التماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا الشماسي دقوا الشماسي. يعني أذكر أيضا فيلم دعاء الكروان كان فيه مشاهد فيها في التصوير أيضا يعني أشياء دقيقة جدا في الصحراء لما كانت بتجري والظلال وصوت الكروان والسماء والنخيل وهي بتجري وعشان الرجل يموتها. استخدام الإضاءة كان واضح جدا التصوير في بعض أفلام. بس ده لا يمنع القدرة الفنية بتاعة الممثلين إنها بتساعد الأداء الحركي في التصوير وفي الإخراج. يعني لازم نعرف ان كلهم دايره واحده. اداء احمد مظهر وهو في الاوضه وبيقفل باب الازاز ونخبط الازاز والصوت مع صوت السما فوق والرعد كل ده بيخلي المهندس الصوت مع اضاءه التصوير في طريق عمل متكاتف. دلوقتي ما تلاقيش كده فن. اعتقد ان التكنولوجيا بتؤدي هذه الوظيفه حاليا. ما تقدرش تاديها بنفس بالغرض اللي كانوا بيعملوه بيه زمان. يمكن مش بالاحساس اللي كان بيتنقل لنا حضرتك زمان. انا اتحدى اي فيلم جديد من اللي موجود دلوقتي. يعني لو حضرتك تعرفي اسم اي فيلم موجود في السوق مثلا اي ما اعرفش اسمه ايه ما تعرفيش مين المخرج بتاعه. لا في مخرجين ايضا من الجداد لهم بصمه. انا عن نفسي مش حاسس دي. انا كل ما اتفرج على في رمضان مثلا كل ما اتفرج على تمثيليه في رمضان نقعد في رمضان نشوف 3-5-6-7 تمثيلات انا ما ببقاش عارف مين المخرج. انا وانا يمكن من كثرتهم زمان كان عددهم محدود. اقول لمراتي مين الممثله دي مين الممثل ده ما خش زي زمان. زمان النهارده لو مدام فاتح حمامه واقفه ولا احمد مظهر ولا فريد شوقي ولا رجاء باظه ولا شوقي سرحان ولا عمر الشريف يعني مش عايز انسى حد ولا طبعا ربنا يديله الصحه عادل امام كل الناس دي لو وريتيها لمحمد ابني قال زين اللي عنده 6 سنين هيعرف ان ده عادل امام فلان بيمثل هو ايضا كان في ارتباط قوي بين الممثل وبين مدير التصوير وبين المخرج طقم العمل بالضبط كده. يعني زي ما ذكرنا على الفنانة فاتن حمامة هو ابتدى معاها من بدايتها من فيلم لن أبكي أبدا طريق الأمل أيامنا الحلوة حب ودموع كل الأفلام دي من تصوير الحاج وحيد فريد. وهتلاقي 90% منها إخراج الأستاذ بركات هنري بركات. وهتلاقي كل الطاقم عبد النور للإذاعة حسيب اسمه ولا حسيب مش فاكر اسمه حسيب. للصوت مصطفى للإضاءة. الطاقم ده خلاص حفظ وعارف الشغل ازاي. دي حاجة مهمة قوي انه يظهر الجمهور اللي ما بيدخله من غير الدربكة والطقطق اللي بيتعمل دلوقتي. الحاج وحيد فريد اشتغل مع تقريبا كل نجوم السينما القدامى سواء سيدات أو رجال. تمام. يعني لو قلنا مع سعاد حسني مع مجدة مع طبعا مع حفظ الألقاب فاتن حمامة هند رستم كله مريم فخر الدين يعني كل الممثلين وأيضا النجوم رجال عمل معهم كلهم. مين غير الفنانة فاتن حمامة اللي كان مرتبط بيها وأيضا يحب العمل معها وما يسيب لهاش فيلم؟ بس هو ممكن نقول بدايات بعض الفنانات اللي اختار. انا فاكر مره كان بيتكلم كده مع حد ان هو صمم على الهام شاهين في الهلفوت كانت لسه جديدة. الهام شاهين مش موجوده في الخط. من هو اكتشف نجلاء فتحي هيقولوا لك الحاج وحيد فريد هو اللي جابها. من هو اكتشف ميرفت امين كان الحاج وحيد فريد. ما طلع حاج وحيد فريد مش لوحده ومع رمسيس نجيب طبعا لان كان رمسيس نجيب ده برضو يعني قامه من قامات الانتاج في مصر. هو بيقال انه كان بيهتم بوشوش اللي بيمثلوا معاه لازم يظهرهم حتى لو الفيلم مأساوي او في لقطات رعب او لكن كان يهتم بوجوههم انه لازم يخليه في احسن صوره. الكلام ده مظبوط جدا ويمكن كان في وقت من الاوقات في غيره من الله يرحمها سعاد حسني مع الحاج وحيد مع مدام فاتح الحمامة. يعني كان ما بتعملش أفلام لسعاد حسني كتير ليه؟ فاتح الحمامة هتزعل. وسعاد حسني وفاتح الحمامة عارفين قدرات الحاج وحيد فريد إن أنا قاعد قدامه بالإضاءة يقدر يجيب العين دي بتعمل إيه والعين دي بتعمل إيه يعني يقدر يفرق ما بين يجيب التفاصيل الدقيقة جدا العينتين. يعرف إن هنا هي لو عملت شمال سنتي إن السنتي ده ممكن يعمل لها تكعيد فهو بيبقى مركز معاها قوي. كان عنده جهاز انا شايله عندي في البيت لغايه اللحظه بيقيس بيه درجه الاضاءه او شده الاضاءه. ما اعرفش الجهاز ده عباره عن حاجه مدوره وليه كوره مدوره من فوق كده كان يحطه بيتقاس بيه شده الاضاءه بيشوف ما فيش ملي هيفرق عن الملي اللي هنا. فهو يعني انا مره سالته كده على موضوع سعاد حسني، ما عملتلاش افلام كتيره، فيلمين بس، كانت النتيجه مش عايزه ازعل ناس تاني، ما قالش مين، بس هو طبعا واضح ان هي مدام فاتن حمامة. كان برضو بيحب قوي شاديه، علاقته بشاديه كانت هايله، لان كانت شاديه في الاخر تزوجت من فنان صلاح الفقار، فكان برضو علاقتهم كانوا، بص الحته اللي حضرتك بتقولي عليها دي مش متواجده حاليا، احنا كنا عيال، كان عندي مثلا 7 سنين و6 سنين و10 سنين، كان على طول بيتجمعوا فنانين دول، يا بيت الحاجة وحيد فريد، يا بيت مدام سميرة أحمد اللي في الجيزة اللي فيه فوق آخر دور، يا فريد الأطرش في الزمالك، يا إسماعيل ياسين كان برضو فيلته أو بيته في الزمالك، كانوا يروحوا يقعدوا في حتة في الزمالك، يروحوا يتجمعوا هناك يوم الجمعة، يروحوا كلهم يفطروا يقعدوا مع بعض، يعني كان الحب اللي فيهم موجود، مش حب بتاع مصلحة فيلم وشغل. ازيك يا سمير؟ وحشتيني قوي يا ليلى. مدحت ليلى، كنت اتمنى نتقابل في ظروف احسن من كده. اتفضل. مبروك الفيلا ولو انها متأخرة. ميرسي يا ليلى. سامية وحياتك، انا عايزة عربية توديني الاسماعيلية. لا انت هتقعدي معانا هنا في المعادي. لكن بيتنا موجود. يعني هتقعدي لوحدك؟ باباكي مش لسه هناك؟ ايوه. خلاص اقعد معاه، اعملي معروف يا سامية، افضل اكون لوحدي وانا في الحالة دي. معلش يا سامية، سيبيه على راحته، نروح الاسماعيلية. انا لو وريتك عقود عندي مش هتصدقيه، يعني لو وريت حضرتك عقد تصوير فيلم امسك حرامي، ده حاجه من اللي انا فاكرها، ده الاسماعيل ياسين، كان اسماعيل ياسين، يعني تخيلي حضرتك كان اجر الحاج وحيد فريد في فيلم مده تصويره 8 اسابيع، وحتى محددين مده تصويره قد ايه، كان 450 جنيه بس، اعتقد ان ده في الوقت ده كان مبلغ مش قليل مع التاريخ يعني ده. لما نقيسه بالتاريخ الحالي حاجه تانية، ولما نقيس الاداء بتاع زمان هو زي الاداء بتاع دلوقتي، اداء زمان طبعا يفوق اداء دلوقتي مليون مره. ايه احب الافلام ليك؟ انا احب اتفرج على فيلم بتاع الاسانسير اسمه بين السماء والارض، ده فيلم لذيذ طبعا، شباب امراه حلو قوي. الهلفوت برضو من الافلام الجميله. ابي فوق الشجره احب اشوف الحته، بس حته واحده ساعات اجيبها كده في البيت، اقعد اجيبها بالسي دي دي ولا بيسموه الفيديو سي دي، الحته بتاعت لما عماد حمدي بيقابله في الكباريه وبيضربه بالقلم وعبد الحليم يقول له ان هو بيصح اللي جابك دول بتضحك عليك وازازه الخمره ايه مليانه وكده، ويقوم يضربه القلمين، ابقى متكيف قوي. ابقى مبسوط بجد، يعني بشوف فيلم ما حلو. عمر الحاج وحيد فريد مد ايده على حد يضربكه؟ انا بس اتضربت عشان المذاكره. ومره كده كان في موقف في احد في عزا، كان في عمر مكرم، كان موقف طبعا يعني مش حلو مني لان انا كنت لسه صغير، كنت يعني في اولى اعدادي ومش عارف الواحد يخش يقول ايه في العزا، فيعني دخلت قلت كل سنه طيبين وحاجات كده، فقال لي كل سنه طيبين فعلا، روحني من، انا فاكر كده يوميا، روحني من ميدان التحرير لغايه بيتنا في العجوز على النيل، اخذ الفلوس اللي معايا قال لي تاخد بعدك وتتمشى لغايه لما اجي لك البيت. وكان في حساب في البيت؟ لا صراحه لا، ما كانش في حساب، بس هو اكتفى بالمشوار، ان هو مشاني وبس، هو كان شديد في، يعني اولا يعني الحمد لله الحمد لله كان مسيطر، يعني الوالده كانت مسكنه عشان الرياضه والمذاكره، بس هو كبيت كان مسيطر علينا جامد، رغم ان هو كان مش بيتواجد كثير. لا كان بقى في الفتره الاخيره بعد اشرف اخويا بقى متواجد كتير، انما الاول كان ساعات يبقى تصوير 4 الصبح حاجه عارفه طبعا، وساعات 2 الصبح ويرجعوا بالليل، ما يرجعوش يسافروا وبتاع حاجات كده، فكان يعني مفيش حد في اخواتي شرب سيجاره، حدش فينا يعني كان بيروح يقعد على قهوه، يعني التمرين مذاكره البيت، في نظام معين للاكل كان بيعمله الحاج وحيد كان ملتزم فيه، لان كان جايب لنا مربوع من تركيا، مدام ماري، مدام ماري دي كانت نقعد على الترابيزه زي قدام حالك دي كده، ما نقدرش نمد ايدينا على الاكل قبل ما بابا يجي من اوضه النوم، لو موجود الظهر مش في شغل يجي ويقعد على الترابيزه، ما حدش فينا يقدر يمد ايده على الاكل، حضرتك مش هد، والله العظيم ده كان بيحصل، بس السيد كده في الثلاثيه، لا مش السيد، لا لا لا، كان اسمها احترام وادب لقواعد الاكل، ما ينفعش ان الصغير يمد ايده ياخد قبل الكبير، ده بالنسبه للحج. مش معناه انه ما باكلناش او، لكن في اصول كان لازم المربيه دي تقول لنا كلنا بما فيهم الحج، بما فيهم بابا، تقول لنا كلمه كده اسمها ايدينا لا تبلو، ان كلنا نحط ايدينا وتعدي تشوف صوابعنا دي كويس يعني نظيفه ولا مش نظيفه ولا لا، اللي مش نظيفه يقوم يغسلها في الحمام وبعدين كله يوم نقعد ناكل بقى خلاص. فكان عنده التزام شديد جدا جدا جدا، ما بيحبش حاجه اسمها سهرات وحفلات. يعني احنا العماره بتاعتنا عمارة السعوديين دي كان الشقه اللي فوقنا كانت عبد الحليم حافظ، وكان عندنا سرايا سالم اختها في حسن سالم، كانوا في الفن سرايا سالم اللي كانت الممثله المغنيه والممثله سرايا حلمي اللي هي المونولوجيست، ايوه، وكان اختها بقى معاها احسان حلمي، كانوا ساكنين في الدور الرابع. وكان عندنا حسين السيد المؤلف الاغاني طبعا معروف حسين السيد. الدور التاسع والعاشر البلوك الثاني كان فيه احمد مظهر وفريد شاوي، كل دول قبل ما ينقلوا بيوتهم. كان عبد الحليم بيعمل حفله كل خميس وجمعه، ممنوع ولا هو يطلع. يا بابا نفسنا نطلع نبص على الناس اللي بيغنوا فوق دول، ما فيش. دي نفس العمارة اللي سكن فيها بعد كده نجوى إبراهيم وسمير صبري و... لا هم سكنوا بقى في اللي قبلينا اسمها عمارة الكويتين، كان اللي فيها كمان وكان بيحبها قوي وبيتعامل معها بكل احترام وأدب، وكانت كويسة جدا مديحة كامل الله يرحمها برضو بعدين في عمارتين. بعد كده بقى كله نقل، يعني عبد الحليم نقل راح العمارة اللي قدام جنينة الأسماك، فاتن حمامة نقلت ليبون، فريد شوقي عمل الفيلا بتاعته اللي عند الجامعة، فريد شوقي أحمد مظهر راح في الفيلا بتاعته الفيلا اللي في المنصورية، كله مشي ما عدا فضل مين بقى؟ محمد شبانة أخو عبد الحليم، أخو عبد الحليم، وفضل حسين السيد، وكان فيها الدكتور زكي سويدان اللي هو كان الدكتور بتاع عبد الحليم، كان فيها قمم صراحة. وحتى دلوقتي العمارة حضرتك لو رحتي كتر خير المحافظة والناس اللي هم فاكرينهم عاملين لهم يوفة حديد تحت، هنا كان يسكن الأسامي، هنا كان يسكن فريد شاوي، هنا كان يسكن فلان كده، يعني صراحة حاجة كويسة. ايه اللي بتتمنى انك تقدمه خلال المرحلة المقبلة للحاج وحيد فريد، او بتتمنى انه يحدث؟ يكرموا الناس قبل ما تموت. انا بتكلم عن الحاج وحيد فريد. انا فاهم يا فندم، يعني انا بقول لك انا يعني اصل الحاج وحيد ايه اللي ممكن نعمله غير ان احنا لو رحنا عملنا عمره نعمل له عمره، لكن هذا يعني ممكن يتم جمع اعمال وعمل المتحف؟ ما اعتقدش، يعني ما يعني انا مش شايف اصلا زي ما بقول لحضرتك ان في اهتمام بالعيش عشان اروح لحد. ما فكرتش تعمل جمعيه من محبي الحاج وحيد فريد زي ما في للفنان فريد الاطرش، زي ما في لفنانين مختلفين؟ ما اعتقدش، يعني اللي يعرف حاج وحيد فريد اللي اشتغل في المجال، يعني لما تيجي للمواطن العادي تقولي له وحيد فريد لا ازاي معروف؟ معروف بس مش مع الجيل الحالي، مش معروف قوي خلاص، يعني التصوير بالنسبه لهم مش اساسي. انا نفسي خاصه كنت انا هو عايش في الجيل ده دلوقتي حاليا، بقول لحضرتك مش عارف مين المصور ومين المخرج، يعني ما ادور. كان الوحيد اللي حب يعمل القصه حضرتك بتقول عليه دي كان مصور اسمه سعيد الشيمي. اه طبعا استاذ سعيد الشيمي عمل كتيب لابويا اسمه ترانين، ترانين بيذكر فيه تاريخ الحاج وحيد وشغل الحاج وحيد وكده. النهارده مفيش، يعني طبعا انا اتمنى له نعمله كل حاجه، انا اتمنى ان انا لو عندي امكانيه اعمل له بدايه جامع كبير قوي باسمه هو وامي واعمل لهم حاجه حلوه، انما هي دي اللي موجود حاليا. يعني الله يرحمه الحاج وحيد فريد قدم لنا ثروة ضخمة جدا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية. كل الشكر لسيادة اللواء منير وحيد فريد، لواء شرطة متقاعد، ابن شيخ المصورين، عاشق الكاميرا الحاج وحيد فريد. شكرا لحضرتك. أنا بشكرك يا فندم يعني لتعبك معايا، وإن أنت برضو من الناس الجميلة اللي فاكرة الحاج وحيد فريد وفاكرة أعماله، وواضح لحضرتك مذاكرة كويس الحاج وحيد فريد. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمهندس الصوت هشام عبد السلام.